إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو كورنيش النيل بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، هذه لحظات طيبات مباركات يحب هذه اللحظات ويعرف قدرها أهل الهدى والرضا والنور والإيمان. يقول بعض العارفين: أهل قيام الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، فهم يتمتعون ويتنعمون بذكر مولاهم وحبيبهم تباركت أسماؤه. فهم أيها الأحباب قد تذوقوا نعيم المحبة والمعرفة والذكر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا: صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك بالحق اتبعناه. فقلت: صدق وإخلاص ومعرفة، وأن تموت وأن المقصد الله، وأن تعيش مع الرحمن منكسرا، وأن يكون لك الباري هو الجاه. ومن سوى الله نرضاه ونقصده، من ذا يشابه رب العرش نهواه. اللهم إنا نسألك الأنس بذكرك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أيها الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 26 من سورة النجم، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم،

الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة حكمة بالغة ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن هم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورتي النجم والقمر، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، إن سيد العارفين وإمام الذاكرين هو الحبيب المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه، فقد دل أمته إلى كل خير. تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها. نبينا قلت فازدانت ربى لغتي، وسال نهر فرات في بواديها. فكيف يجدب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها. طبت يا نهج النبي، يا منبع النور الذكي، يا صاحب القلب النقي، نريدك يا رسول الله. نهاجر خلفك الأحقاب فالأحقاب، نرجو وجهك النبوي. لا نور يزيد عليه ولا ألق، فنورك وحده الهادي، فلا غرب ولا شرق. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء حلمك على من عصاك، يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، أهواك يا خير الورى، أهواك وأذوب شوقا في جمال ثناك، أهواك يا خير الورى، أهواك في جمال ثناك، وأراك في الغار الأمين معطرا بالذكر والتهليل في نجواك، وأرى النجوم إذا ذكرتك تنتشي، فرحا بذكرك في جميل بهاك، وأرى الملائكة الكرام تجمعت من حول غار طيب آواك، وأرى النجوم إذا ذكرتك تنتشي، فرحا بذكرك في جميل بهاك، وأرى الملائكة الكرام تجمعت من حول غار طيب آواك، وأرى الملائكة الكرام تجمعت من حول غاري، من حول غاري طيب آواك، وإلى المدينة هل نورك للورى، من يا ترى نال الجمال سواك، وإلى المدينة هل نورك للورى، من يا ترى نال الجمال، نال الجمال، من يا ترى نال الجمال سواك. واصطف قومك والمحبة بينهم. حيوك بالتغرير، حيوك بالتغرير عند لقاك. وإلى المدينة هل نورك للورى، من يا ترى نال الجمال، من يا ترى نال الجمال الجمال سواك. واصطف قومك والمحبة بينهم. حيوك بالتغريد عند لقاء، يا خيرة الأبرار أنت المجتبى، يا خيرة الأبرار أنت المجتبى، أنت الشفيع وكلنا يهواك. يا خيرة الأبرار أنت المجتبى، يا خيرة الأبرار أنت المجتبى، أنت الشفيع وكلنا يهوى. صلى عليك الله، صلى عليك الله، ما سجد مرون وحماك بالغار الشريف هنا. إذا ما شئت في الدارين تسعد، فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الأحباب، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: من أعجب الأشياء أن تعرفه عز وجل ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره وبمناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغير الله عز وجل ثم لا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا على ملوكهم وكبرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت على الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العزة والرفعة. أيها الأحباب، قيل للإمام أحمد عليه رضوان الله: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام أحمد له: عند أول قدم يضعها في الجنة. أيها الأحباب، العارف بالله عز وجل يخرج من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: من بكائه على نفسه وثنائه على ربه. وقيل لبعض العارفين العباد الصالحين: يا هذا، إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماء حضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وإماما في الصلاة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رفعت، مهندس شريف محمود، مهندس أحمد نصر، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الأربعاء 21 من شهر محرم من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 9 من سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.